الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، هذا هو الدرس التاسع من دروس شرح كتاب معالم في أصول الدعوة لفضيلة الدكتور محمد يسري حفظه الله. قال حفظه الله: الأصل العاشر الحكمة. هذا الأصل أيضا الحكمة من الأمور التي ينبغي أن تتوفر في الداعية، ينبغي أن يتوفر في الداعية إلى الله تبارك وتعالى الحكمة، أن يكون حكيما في أقواله وأفعاله وتصرفاته. والحكمة هي الإصابة في معرفة الحق والعمل به، الإصابة في معرفة الحق والعمل به، والدقة في وضع الأمور في موضعها الصحيح، الإصابة في معرفة الحق والعمل به، والدقة في وضع الأمور في موضعها الصحيح. قال الله تبارك وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لما ذكر الله تبارك وتعالى الحكمة لم ينعتها بشيء، وعندما ذكر الموعظة نعتها ووصفها بالحسنة، لأن الموعظة قد تكون سيئة وقد تكون حسنة. فلذلك قال الله تبارك وتعالى: والموعظة الحسنة، لأن هناك موعظة سيئة. أما الحكمة فلم يصف الله تبارك وتعالى بالحسنة. لماذا؟ لأن الحكمة ممدوحة في ذاتها، الحكمة بذاتها ممدوحة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقيل من معاني الحكمة وضع كل شيء في موضعه، وسرعة الإجابة مع سرعة الجواب مع الإصابة. قيل من معانيها أيضا، من معاني الحكمة، أن يكون الإنسان سريع الجواب مع الإصابة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يؤتينا الحكمة، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقيل هي العلم النافع، وقيل أيضا هي الخشية لله تبارك وتعالى. فخلاصة القول أن الحكمة هي الإصابة في الأقوال والأفعال والإرادات والاعتقاد، ووضع كل شيء في موضعه الصحيح. هي الإصابة الصواب، الإصابة في الأفعال والأقوال والإرادات والاعتقاد، ووضع كل شيء في موضعه الصحيح. فالحكمة فاللين في وقت يحتاج فيه إلى اللين حكمة، والغلظة في موطن يحتاج فيه إلى الغلظة حكمة، والشدة في موطن يحتاج فيه إلى الشدة حكمة، وضع الأمور في موضعها الصحيح. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: للحكمة ثلاثة أركان، للحكمة ثلاثة أركان: العلم والحلم والأناه، العلم والحلم والأناه. لكي يكون الإنسان حكيما لا بد من العلم، لا بد من العلم، فهو من أركان الحكمة. والحلم أن يكون حليما أيضا، علم وحلم. والحلم هو ضبط النفس عند هيجان الغضب، كما قال الراغب الأصفهاني رحمة الله عليه في كتابه المفردات: الحلم ضبط النفس عند هيجان الغضب. تأمل، ضبط النفس عند ماذا؟ عند هيجان الغضب. إنك لا تستطيع أن تحكم على الرجل أنه حليم أو غير حليم إلا إذا اختبر في ساعة الغضب. عند ساعة الغضب انظر إليه، هل يحلم عمن أساء إليه أم لا؟ إن نجح في هذا الاختبار فاعلم أنه رجل حليم. أما أن يدعي الإنسان أنه حليم وهو جالس مرتاح لا مشاكل ولا شيء ثم يدعي أنه حليم، هذا ليس بحلم. الحلم الحقيقي يظهر في ساعة الغضب، لذلك قال الشاعر: من يدعي الحلم أغضبه لتعرفه، من يدعي الحلم أغضبه لتعرفه. لا يعرف الحلم إلا ساعة الغضب، في ساعة الغضب يعرف الحلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة الذي يصارع الناس فيغلبهم، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد من هو؟ الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد. فمن أركانها وأساسها العلم والحلم والأناة، بمعنى التثبت، لا يكون صاحب عجلة إنما يكون رجلا متثبتا. وآفاتها وأضادها ومعاول هدمها، أي آفات الحكمة وأضادها ومعامل هدم أو معاول هدم الحكمة، الجهل والطيش والعجلة، الجهل والطيش والعجلة. نقول كلام شيخ الإسلام ابن القيم مرة ثانية، يقول شيخ الإسلام في مدارج السالكين: للحكمة ثلاثة أركان، للحكمة ثلاثة أركان: العلم والحلم والأناة، العلم والحلم والأناة، وآفاتها وأضادها ومعاول هدمها الجهل والطيش، الجهل والطيش والعجلة. هنا يقول المصنف: وتبعث ولا يتهيأ الدعاة لتحصيل الحكمة العلمية والعملية إلا بتخلية عن الآفات وبحلية من الصفات تبعث الحكمة وتباركها وتزكيها. ومن تلك الصفات ذكر بعض الصفات التي تتجلي الحكمة عند الإنسان: الإخلاص والتجرد، الإخلاص لله تبارك وتعالى، أن يبتغي بعمله وجه الله تبارك وتعالى، لا يريد ثناء ولا مدحا من أحد من الناس، إخلاص. ويتبع هذا الإخلاص التجرد، إذا كان الإنسان مخلصا فإنه يتجرد من حظوظ النفس، حظوظ النفس يتجرد منها تماما، يعمل لله تبارك وتعالى، إن كان في المقدمة يعمل لله، إن كان في المؤخرة يعمل لله، لأنه متجرد لله تبارك وتعالى. ومما يروى في هذا المجال أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان في غزوة فطارد مشركا، فلما تمكن علي رضي الله عنه من قتل هذا المشرك وأتى بالسيف ليضربه، إذا بهذا المشرك يبصق في وجه علي رضي الله عنه وأرضاه. فلما بصق في وجه علي أخذ علي رضي الله عنه سيفه ورمى به على الأرض، فتعجب الناس وقالوا: يا أمير المؤمنين، طاردت الرجل، فلما تمكنت من الرجل ألقيت سيفك؟ فقال: كنت أطارده من أجل الله تبارك وتعالى، فلما بصق في وجهي وجدت أنني سأقتله من لحظ نفسي، فتركت فرميت بالسيف. انظر إلى التجرد، لا يريد أن يعمل عملا فيه شيء لحظ نفسه أبدا. التجرد لله تبارك وتعالى، العمل لله تبارك وتعالى، هذا من صفات المخلصين ومن صفات الحكمة، الإخلاص والتجرد والعلم والفهم. وباب العلم تكلمنا عنه قبل ذلك في باب مستقل، والحلم والرفق أيضا من مظاهر الحكمة. فمن أخص ما يتحلى به الداعية إلى الله تبارك وتعالى الحلم وكظم الغيظ، يكظم غيظه في مواطن الشدة ومواطن الغضب. النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو داود وصححه الألباني قال صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما شاء. انظر إلى هذا الفضل، من كظم غيظا، بشرط أن يكون قادرا على أن ينفذ هذا الغضب، هو قادر على أن يرد على هذا الرجل، قادر على أن يقول أعظم مما قال وأكثر مما قال، لكنه امتنع وأحجم ولم يرد عليه وألجم نفسه. لماذا؟ لله تبارك وتعالى. من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما شاء، فيحلم عمن أساء إليه ويعفو عمن ظلمه، كظم الغيظ ويعفو عمن ظلمه، ويصل من قطع ويحسن إلى من أساء إليه. من أساء إليه أحسن إليه، وهذا هو المعروف، وهذا هو الصلة حقيقة. الصلة الحقيقية أن يحسن الإنسان إلى من أساء إليه، لا أن يحسن إلى من أحسن إليه. من أحسن إليك فتحسن إليه، هذه مكافأة، أنت تقابل المعروف بالمعروف، الإحسان بالإحسان، ليس الواصل بالمكافئ، إن وصلني وصلته وإن قطعني قطعته، هذا لا يسمى صلة في الحقيقة. إنما الواصل الحقيقي الذي إذا قطعت رحمه وصلها، فليس الواصل بالمكافئ. أن يحسن إلى من أساء إليه ويصل من قطع. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، أتى رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أحلم عنهم ويجهلون علي، أحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال صلى الله عليه وسلم: إن كانوا كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، أي ما دمت مع الصلة مع القطيعة، ومع الإحسان مع الإساءة، أنت تحسن وهم يسيئون، أنت تصل وهم يقطعون، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. فمن معاول أو من أركان الحكمة إخلاص والتجرد والعلم والفهم والتجربة والخبرة والحلم والرفق والأناة والتثبت والصبر أيضا واليقين، وأيضا من أمورها الهامة الاستشارة، أن يستشير الإنسان إخوانه ولا ينفرد، خاصة في الأمور الكبيرة التي لا علاقة بشؤون المسلمين، لا ينفرد فيها برأي، وإنما يشاور إخوانه وشاورهم في الأمر. الصبر واليقين والاستشارة والمجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يقول: إحكام فقه الأولويات العلمية والعملية. هذا أيضا من مظاهر الحكمة في الدعوة، أن يهتم الإنسان بالأولويات، الأهم فالأهم. يا معاذ، إنك تقدم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هذا أول، فالاهتمام بالأمور الأهم فالمهم. الأصل الحادي عشر: الشمول والتكامل. الشمول والتكامل. الإسلام نظام شامل كامل لكل جميع نواحي الحياة، لجميع نواحي الحياة في كل زمان ومكان. الإسلام نظام شامل كامل لجميع نواحي الحياة في كل زمان ومكان. فهذه دعوة، هذه الدعوة أي دعوة الإسلام، هي دعوة شمولية، دعوة شمولية في جميع نواحيها، فهي تشمل جميع نواحي الحياة، من السياسة والاقتصاد والاجتماع والتعليم والأخلاق، كل نواحي الحياة، عبادات معاملات كل ذلك. فهو دين شامل متكامل. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام كافة بجميع نواحيه، لا تدخل في باب دون باب، تقول نحن ندخل الإسلام في جانب العبادات، أما المعاملات فلا، نتعامل برا، بيع والشراء والبنوك وهذه الأشياء لا دخل الإسلام بها. أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ادخلوا في السلم كافة. أيضا قال الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال الله تبارك وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فهذا الكتاب تبيان لكل شيء، كل شيء، ما من نازلة وما من أمر، ما من أمر وما من نازلة إلا وفي كتاب الله أو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم حل لها وحكم لها. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام دين شامل يشمل أو يشتمل على مصالح العباد في المعاش والمعاد، ويشتمل كل ما يحتاج إليه الناس في أمر دينهم، فهو عبادة وقيادة، وهو عبادة وحكم، وعبادة وجهاد، ومصحف وسيف. وهو أيضا هذا الإسلام وهذه الدعوة شاملة وعامة متكاملة، عند فيها شمول حتى في وسائل الدعوة، فوسائل الدعوة فيها الشمول. لذلك قال: ومن الشمول في الدعوة الشمول في الوسائل. يعني بعض الناس يسأل: الوسائل حكمها ايه؟ هل الحظر ولا الإباحة؟ أقول لك حكم الوسيلة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، حكم الوسيلة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى: كل وسيلة أمر الله بها سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو وفق الله إليها المسلمين، كل وسيلة أمر الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم أو وفق الله إليها المسلمين في أي عصر من العصور فهي وسيلة مشروعة، ما لم يأتي في الشرع ما يحرمها، ما لم يأتي في الشرع ما يحرمها. فالأصل في الوسائل، الأصل في الوسائل هو الإيه؟ الإباحة. الأصل في الوسائل الإباحة، وقد تجب الوسيلة، الوسيلة التي تؤدي إلى الدعوة قد تجب في بعض الأحيان، فمما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب. قاعدة تقول: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مثاله: مثلا إذا وجب قتال الكفار، كما ذكرنا في درس الفجر، إذا وجب قتال الكفار ودفعهم ولم يمكن ذلك إلا بالسلاح، هنا التسلح يصير إيه؟ يصير واجبا. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب، وهكذا. فالوسيلة في أصلها أنها مشروعة، الوسائل مشروعة ما لم تخالف نصا شرعيا. والوسائل كثيرة، هناك وسائل بالقول، وسائل بالتبليغ بالعمل، في بالقول وفي بالعمل وفي بالسيرة الحسنة. وسائل بالقول كالخطابة، المحاضرة، المناقشة، الجدال بالتي هي أحسن، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، هذا كله بالقول. الوسيلة بالعمل كإزالة المنكر وإقامة أعمال خيرية. وهناك وسيلة بالقدوة الحسنة، أن يكون قدوة حسنة بين الناس. وهناك وسائل مستحدثة جديدة كوسائل الاتصالات، يرسل رسالة فيها دعوة إلى الله تبارك وتعالى، الطباعة، نشر الكتب، الفضائيات، الفضائيات، الوسائل، المؤسسات التعليمية، الآلات الإعلامية وغير ذلك، الوسائل كثيرة كلها مباحة وجائزة. هذه الوسيلة، هذا المايك، هذه وسيلة مباحة ما لم توجد نص شرعي ينهى عن هذه الوسيلة. فالأصل في الوسائل هو الإباحة. الأصل الثاني عشر: الوحدة والائتلاف. الوحدة والائتلاف، وهذا من أهم الأصول في هذا الدرس، وهو أصل الوحدة والائتلاف. قال الله تبارك وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم. وقال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالأصل هو أننا ديننا واحد، وكعبتنا واحدة، صلاتنا واحدة، فلماذا نختلف؟ لماذا نختلف ونتنازع ويوجد الشقاق والنزاع بين المسلمين؟ الخلاف شر، كما قال عبد الله بن مسعود. النبي صلى الله عليه وسلم، معلوم في مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وصدرا من خلافة عثمان، كانوا يصلون بمنى ركعتين. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى في الحج ركعتين، وصلى أبو بكر ركعتين، وصلى عمر ركعتين، وصدرا من خلافة عثمان كان يصلي ركعتين، ثم صلى عثمان رضي الله عنه بعد ذلك أربعا، يعني أتم، صلى أربعا. فلما علم عبد الله بن مسعود بذلك استرجع، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قام فصلى مع الناس، أي صلى أربعا مع الناس. فقالوا: يا عبد الله، استرجعت ثم صليت مع الناس؟ فقال: الخلاف شر. ما أراد أن يختلف، الخلاف شر. لكن هنا في الصفحة 115 يذكر المصنف حفظه الله مسألة مهمة، وهي أنواع الخلاف وكيفية التعامل مع المخالف. يقول: ثم إن الخلاف حقيقة حتمية قدرية. انتبه، الخلاف حقيقة حتمية قدرية. نعم، الخلاف أمر واقع لا محالة. قال الله تبارك وتعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فوقوع الخلاف أمر شاءه الله تبارك وتعالى، لكنها مشيئة كونية قدرية. فالله تبارك وتعالى شاء وقدر الخلاف بين الناس مشيئة قدرية كونية. ومع ذلك فإن الله تبارك وتعالى لا يحب مشيئة شرعية. واضح الكلام؟ الله تبارك وتعالى قدر الخلاف مشيئة كونية قدرية، ومع ذلك فإن الله تبارك وتعالى لا يحب هذا الخلاف مشيئة شرعية. طيب، ما دليل أن الله تبارك وتعالى لا يحبه مشيئة شرعية؟ بدليل قول الله تبارك وتعالى: ولا يزالون مختلفين، هذا الاستثناء، إلا من رحم ربك، إلا من رحم ربك. فهذا يدل على أن الله تبارك وتعالى لا يريده مشيئة شرعية. يقول: إن الخلاف حقيقة حتمية قدرية، وتضييقه بتجنب أسبابه والخروج منه احتياطا للدين غاية شرعية. والموقف من المخالف يتفاوت بتنوع الخلاف. الموقف من المخالف يتنوع أو يتفاوت بتنوع الخلاف. الأول، نريد أن نعرف أنواع الخلاف حتى نعلم كيف نتعامل مع المخالف. ما هي أنواع الخلاف؟ الخلاف الواقع بين المسلمين ينقسم إلى قسمين. القسم الأول وهو اختلاف تنوع، القسم الثاني اختلاف تضاد. هناك اختلاف تنوع واختلاف تضاد. طيب، ما هو الاختلاف التنوع؟ اختلاف التنوع اللي هو ما لا يكون فيه أحد الأقوال مناقضا للآخر. الأقوال ليست متناقضة، بل الأقوال كلها صحيحة. هذا صحيح وهذا صحيح، هذا القول صحيح وهذا القول صحيح. وتسميته خلافا هذا من باب المجاز، وإلا ففي حقيقة الأمر فهو ليس خلافا، في حقيقة الأمر ليس خلافا. خلاف التنوع مثاله وجوه القراءات. وجوه القراءات، يقرأ بقراءة الكسائي، يقرأ بقراءة حمزة، يقرأ بقراءة نافع، وجوه القراءات هذه هذا خلاف، لكنه خلاف إيه؟ خلاف إيه؟ تنوع. فكلها صحيحة، كلها صحيحة. طيب أنواع التشهد، أنواع التشهد، هذا يقول صيغة وهذا يقول صيغة، وهذه الصيغة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الصيغة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. رجل يقول ربنا لك الحمد، رجل يقول ربنا ولك الحمد، رجل آخر يقول اللهم ربنا لك الحمد، آخر يقول اللهم ربنا ولك الحمد، كلها صحيحة لأنها كلها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو اختلاف التنوع، هذا اختلاف الايه؟ التنوع. فالأقوال كلها صحيحة. النوع الثاني وهو اختلاف التضاد، اختلاف التضاد، وهو أن يكون كل قول من الأقوال المختلفين يضاد الآخر ويحكم بخطئه أو بطلانه. يعني في قول صواب وفي قول ايه؟ خطأ. اختلاف تضاد، كل قول من الأقوال المختلفين يضاد الآخر، ده خلاف ده. طيب طيب اللي بنقول اختلاف تضاد، يعني في قول صحيح وقول خطأ. طيب هل سؤال، هل المصيب للحق واحد أم أن كل مجتهد مصيب؟ هل المصيب للحق واحد ولا كل مجتهد مصيب؟ كل مجتهد مصيب؟ ها؟ واحد. المجتهد مصيب لكن الحق واحد. لا، ده تناقض. طيب الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وعليه أئمة أهل العلم أن الحق واحد، أن الحق واحد في قول أحد المجتهدين، الحق واحد. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا إيه؟ أخطأ، ولا إذا أصاب، وإذا أخطأ فله أجر واحد، فهو يأخذ الأجر على اجتهاده وبذل جهده وإن خالف الصواب وإن وقع في الخطأ، لكن الحق واحد، الحق واحد. طب بعض الناس يقول لك إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل صحابة إلى بني قريظة قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فاختلف الصحابة، منهم من صلى لما حضرتهم صلاة العصر، منهم من صلى في الطريق ومنهم من صلى في بني قريظة. طيب هل معنى ذلك أن الحق متعدد؟ لا، إنما التعدد هنا في فهم الايه؟ النص. التعدد هنا في الاجتهاد، في فهم الدليل وفي فهم النص. طيب احنا بنقول القسم الثاني اللي هو اختلاف الايه؟ التضاد. اختلاف التضاد ده قلنا احدهم مصيب والآخر مخطئ. هذا الاختلاف ينقسم إلى قسمين، اختلاف التضاد ينقسم إلى قسمين، إلى خلاف سائغ وإلى خلاف غير سائغ. منه ما هو سائغ ومنه ما هو غير سائغ. الخلاف السائغ هو ما لا يخالف نصا من كتاب أو سنة صحيحة، ما لا يخالف نصا من كتاب أو سنة صحيحة أو إجماع أو قياس جلي، هذا هو الخلاف السائغ المبني على الاجتهاد، المبني على الاجتهاد، ما لا يخالف نصا، ما لا يخالف نصا من كتاب أو سنة صحيحة أو إجماع أو قياس جلي، اللي هو المبني على الخلاف على الاجتهاد. فهل يصح الإنسان أن يصادم آراء السنة بآراء الرجال؟ هل يصح ان الانسان يصادم السنه باراء الرجال؟ لا، لا يصح، لان وهذا ليس من الخلاف السائر، يعني لا يصح ان هو يستدل بقول عالم في مساله ويقول هذا من الخلاف السائر، اذا كان راي العالم يخالف ايه نصا من كتاب او سنه او اجماع او قياس صحيح. طيب عايزين امثله، عايزين امثله للخلاف السائر. الخلاف السائر العلماء ضربوا له أمثلة في العقيدة وفي الباب العملي الأصول الفقهية أو الأبواب الفقهية. فالخلاف الخلاف السائر في الأمور الاعتقادية هذا نادر جدا يندر وجوده. الخلاف السائر في الأمور الاعتقادية نادر جدا، أمثلته نادرة. هذا نوع من الخلاف يندر وجوده في أمور الاعتقاد، لأن الأصول الكبرى من الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره كلها إما من المعلوم من الدين بالضرورة أو المجمع عليه بين المسلمين. فالخلاف في هذا الباب نادر جدا، إلا وجدت بعض المسائل مثل الخلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء والمعراج. اختلف الصحابة هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج ربه أم لا، هذا خلاف في باب العقيدة، لكن هذه المسائل مسائل إيه؟ نادرة. الخلاف في الخضر هل هو نبي أم لا، طيب المسائل الفقهية العملية، المسائل الفقهية العملية الخلاف السائغ فيها كثير جدا. الخلاف السائغ اللي هو المبني على الاجتهاد الذي لا يخالف نصا لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس جلي، هذا الباب أمثلته كثيرة جدا، مثل الخلاف في جواز استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة، في وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء هل هو واجب أم مستحب، غسل الجمعة واجب أم مستحب، القراءة خلف الإمام، قراءة الإمام له قراءة أم يقرأ أم يسر، الإنسان يقرأ أم لا يقرأ، الخلاف في وضع اليدين على الصدر بعد الركوع أم أنه يرسلها ولا يضع يديه، الخلاف في النزول على اليدين أو ركبتين، هذا أمثلته كثيرة لا تحصى ولا تعد، اللي هو الخلاف ليه؟ السائغ في المسائل الفقهية العملية. طيب خلاص كده عرفنا كده الخلاف ليه؟ السائغ تعريفه وأمثلته في الاعتقاد أو في مسائل الفقه العملية. النوع الثاني من خلاف التضاد وهو الخلاف غير السائغ، خلاف غير سائغ. الخلاف الغير السائغ هو ما خالف نصا من كتاب أو سنة صحيحة أو إجماع أو قياس جلي، ده بقى غير سائغ لأنه خالف الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الجلي. إذا خالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جلي يسمى خلاف تضاد غير سائغ، اختلاف تضاد غير سائغ. أمثلة هذا النوع اللي هو الاختلاف التضاد غير السائغ، الكلام واضح ولا العملية ساحت؟ واضح. أمثلة الاختلاف التضاد واضح وسهل. طيب الحمد لله. اختلاف التضاد غير السائغ أمثلته في الاعتقاد في المسائل الاعتقادية العلمية، اختلاف التضاد غير السائغ في المسائل الاعتقادية العلمية كثير جدا. الأمثلة في هذا كثيرة، منها غلاة الخلاف مع غلاة الصوفية الذين يعتقدون بآلهة مدبرة للعالم مع الله في الضر والنفع وتصريف الأمور، هذا مثال غلاة القدرية الذين ينفون العلم الإلهي، غلاة الجبرية، غلاة الرافضة والشيعة، هذا أمثلة للخلاف التضاد غير السائغ، هذا خلاف غير سائغ مع هؤلاء، كغلاة القدرية، غلاة الجبرية، غلاة الشيعة والرافضة. أما يبدأ أمثلته إيه؟ كثيرة، الاختلاف التضاد غير الإيه؟ السائغ. أما خلاف التضاد غير السائغ في الأمور الفقهية العملية فأمثلتها نادرة، العكس تماما. واخدين بالكم؟ العكس هناك في الخلاف السائغ، خلاف التضاد السائغ، الأمثلة إيه؟ قليلة. وفي المسائل الفقه الأمثلة كثيرة في اختلاف السائغ في الأمور الفقهية. الخلاف التضاد غير السائغ في الأمور العقيدة الأمثلة كثيرة جدا. أما في الأمور الفقهية العملية فالأمثلة نادرة أيضا، الأمثلة هنا نادرة وقليلة جدا. من أمثلة ذلك اختلاف التضاد غير السائغ في الفقه، من أمثلتها مثلا عند الشافعية القول بجواز زواج الرجل عند الشافعية في اختلاف التضاد غير السائغ في الأمور الفقهية. فمثلا عند الشافعية القول بجواز زواج الرجل ابنته التي خلقت من ماء الزنا منه، لو أن رجلا زنى بامرأة ثم حملت، قال الإمام الشافعي يجوز للرجل أن يتزوج هذه البنت التي أتت من مائه. هذا قول غير صحيح، وهذا اختلاف تضاد غير سائغ. أيوة طبعا، وهذا اختلاف تضاد غير سائغ، وهذا يعتبر الذي هذه الأمور تعتبر من سقطات العلماء أو من زلات العلماء. أيضا مسألة عند المالكية في بعد العيد إن شاء الله من الأمور المستحبة بعد العيد في الصيام هو إيه؟ ست من شوال. هل تعلم أن الإمام مالك رحمه الله بدع هذا الأمر؟ إمام مالك خالف جماهير أهل العلم وقال صيام هذه الستة بدعة، وعنده الحديث لا يصح أو أنه لم يبلغه. المهم أن الإمام مالك يقول صيام هذه الأيام الستة بدعة. هذا اختلاف تضاد سائغ ولا غير سائغ؟ غير سائغ، لأنه خالف نص، أن خالف نصا صحيحا صريحا. طيب أيضا مسألة عند الإمام أبي حنيفة وهي عدم اشتراط النية في الغسل. لك لا يشترط، لا يشترط النية في الغسل. لو أن الإنسان عليه جنابة وهو مثلا في الغيط نزل بيعمل المطلة ولا بيعمل حاجة، فنزل الترعة ثم طلع ولم ينوي رفع الجناب، يقول لك غسله صحيح ولم يشترط النية، خالف نصا، إنما الأعمال بالنيات. فهذا خلاف تضاد غير سائغ. أيضا قال أيضا أبو حنيفة عدم وجوب الطمأنينة في الصلاة، والطمأنينة في الصلاة ركن من أركان الصلاة. أيضا لما قال الإمام أبو حنيفة بصحة النكاح بغير ولي، خالف نصا وهو لا نكاح عاوز حد يعني مش ممكن 10 دقايق ولا انت طيب ممكن حد ينزل يساعد الشيخ احمد في 2 طن رز للزكاة تحت، ماشي 2 طن رز يحمله في عربية تحت، يعني ممكن يتطوع. طيب مثل قول الإمام أبي حنيفة لا صحة النكاح، صحة النكاح بدون ولي، وهذا خالف فيه نصا صحيحا صريحا. وأيضا لما قال الإمام الشوكاني بطهارة الدم المسفوح، قال الدم المسفوح دم طاهر، هذا أيضا خالف نصا صحيحا صريحا. فالمقصود أن الخلاف ينقسم إلى قسمين، خلاف تنوع واختلاف تضاد. اختلاف التضاد قسمان، منه ما هو سائغ ومنه ما هو غير سائغ. لكن هنا مسألة مهمة، وهي بقى كيفية التعامل، كيفية التعامل مع المخالف، كيفية التعامل مع المخالف، خاصة إذا كان هذا المخالف يخالف في خلاف سائغ، اختلاف تضاد وكل حاجة، اختلاف تضاد لكنه سائغ. طيب كيف أتعامل معه؟ هذه بعض الضوابط، بعض الأصول التي ينبغي أن يراعيها الإنسان عند التعامل مع المخالف. الأمر الأول، وهو ينبغي على الإنسان أن يعلم أنه ليس هناك معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر ينبغي على الإنسان أن يعلمه، ليس هناك معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العصمة دفنت يوم أن دفن المعصوم عليه الصلاة والسلام، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الإمام مالك: كل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر. أيضا وجوب التنبيه، الأمر الثاني وجوب التنبيه على الخطأ في الدين والتحذير منه. ليس معنى ذلك أن احنا نقول التعامل، فقه التعامل مع المخالف أن احنا نسكت على الخطأ ونسكت على الضلال، لا، بل المراد أنك تبين الصواب وأنك تبين الحق لكن بأدب واحترام، هذا هو المقصود. فالإنسان لابد وأن يبين الخطأ ويبين الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره. وقال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. من الأمور الهامة عند التعامل مع المخالف، أمر الثالث، وقوع الخطأ من عالم أو داعية معروف، وقوع الخطأ من عالم أو داعية معروف باتباع السنة لا يخرجه عن دائرة أهل السنة. وقوع الخطأ من عالم أو داعية معروف باتباع السنة، وقوع الخطأ من عالم أو داعية معروف باتباع السنة لا يخرجه عن دائرة أهل السنة. فالعالم قد يقع في خطأ، قد يقع في خطأ أو في زلة، فليس معنى ذلك أنه وقع في خطأ أو وقع في زلة أو وقع حتى في بدعة، ليس معنى ذلك أنه يصير مبتدعا وأنه من أهل البدعة وخرج من أهل السنة وانتقل إلى أهل البدعة. ليس هذا بأمر سديد. يقول سعيد بن المسيب: إنه ليس من عالم ولا شريف ولا ذي فضل إلا وفيه عيب، ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه، فمن كان فضله أكثر من نقصه وهب فضله لنقصه، وهب نقصه لفضله. الأمر الرابع، فرق بين أن تقع من شخص البدعة وأن تقع عليه البدعة، فرق بين أن تقع من شخص البدعة وأن تقع عليه البدعة. فلا ينسب الرجل إلى فرقة من الفرق المبتدعة إلا إذا وافق تلك الفرقة في كل أبواب الاعتقاد. يصير مبتدعا إذا أسس لهذه البدع ودعا لهذه البدع ووافقهم في جل أبواب الاعتقاد. فلا ينسب الرجل إلى فرقة من الفرق المبتدعة إلا إذا وافق تلك الفرقة في كل أبواب الاعتقاد، ولا تكفي موافقتهم في مسألة حتى يكون منسوبا لها، فنقول قد وقع منه ابتداع، ولا نقول وقع عليه الابتداع، نقول وقع منه ابتداع. ولا نقول وقع عليه الابتداع. طيب ماذا دليل هذا التأصيل وما دليل هذه القاعدة ان احنا نقول وقع عليه وقع منه ابتداع ولا نقول وقع عليه الابتداع؟ ما دليل ذلك؟ دليل ذلك ان النبي ان ابا ذر رضي الله عنه قال اني سببت رجلا فعيرته بامه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر عيرته بامه انك امرؤ فيك جاهليه. يا ابا ذر عيرته بامه انك امرؤ فيك جاهليه. ففي هذا الحديث لم يقل ايه لم يقل ايه انك امرؤ جاهلي لم يقل ذلك وانما قال انك امرؤ فيك جاهليه والفرق ظاهر. فقوله فيك جاهليه يعني انك وافقت اهل الجاهليه في هذه الخصله وهي معايرتك له بامه. اما باقي خصالك فهي خصال الإسلام وهذا هو الإنصاف عند التعامل مع المخالف. أيضا من الأمور التي ينبغي علينا عند التعامل مع المخالف التعامل مع الخلاف على أنه أمر طبيعي في البشر فينبغي مراعاته كما قلنا ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من شاء ربك ولذلك خلقهم. قلنا هذا الخلاف أشاءه الله تبارك وتعالى مشيئة قدرية لكن الله تبارك وتعالى لا يحبه مشيئة شرعية. أيضا لا إنكار في مسائل الاجتهاد لا إنكار في مسائل الاجتهاد إلا إذا خالف دليلا صحيحا صريحا خالف نصا من كتاب أو سنة صحيحة أو إجماع أو قياس جلي. أيضا من الأمور الهامة في التعامل مع المخالف التعامل مع الظاهر دون اقتحام النيات وأعمال القلوب. الإنسان يتعامل مع الظاهر ولا يدخل في النيات والمقاصد. هل شققت عن قلبه حتى تعلم ماذا يريد؟ لا، لا تدخل في النيات وفي أعمال القلوب. أيضا عدم إصدار الحكم على أحد إلا بعد الاستقراء وهذه مسألة في غاية الأهمية عند الحكم على الأشخاص أو على الهيئات أو على المؤسسات أو على الدول. عدم إصدار الحكم على أحد إلا بعد الاستقراء. ما تيجي تحكم على هيئة، تيجي تحكم على جماعة، تيجي تحكم على أي شيء، على المجلس العسكري، أي شيء تحكم عليه هل هو صواب ولا خطأ؟ لا تحكم على شيء إلا بعد الاستقراء. ما تبصش لجزئية واحدة وتسلط الضوء عليه أو خطأ واحد وتسلط الضوء عليه وتهدمه لأجل هذا الخطأ. لا، هذا ليس من الإنصاف وليس من الصواب. انظر إلى حسناته وانظر إلى سيئاته، شوفوا عمل إيه وشوف سيئاته إيه. هنا تبدأ الموازنة بين الحسنات وبين السيئات. فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته فهو العدل في الإسلام، ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته فهو المنحرف عن منهج الله. لأن الله تبارك وتعالى يزن الناس يوم القيامة بميزان آية الأحقاف. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. فبينت الآية أن لهم ذنوبا وأن لهم سيئات ومع ذلك في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. عدم إصدار الحكم على أحد إلا بعد الاستقراء. التعامل مع القول لا مع قائله، هذا أمر مهم أيضا في ضوابط التعامل مع المخالف. التعامل مع القول لا مع قائله. تعامل مع القول، اتكلم في القول وبين الخطأ وبين الصواب وبين الأدلة، لكن تعامل مع القول ودعك من جرح الناس ومن التكلم في الناس. قل هذا الرأي خطأ للأدلة 1، 2، 3، 4 ودعك من تجريح الناس، فتعامل مع القول ليس مع قائله. الخطأ في الاجتهاد، الخطأ في الاجتهاد لا يقطع الموالاة ولا ينقصها. الخطأ في الاجتهاد لا يقطع الموالاة ولا ينقصها. نعم، الإنسان إذا أخطأ مع إنسان أو إذا اختلف مع إنسان في مسألة ليس معنى ذلك أنه يهجره، لا، ليس هذا هو المعنى. الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا مع بعض في مسائل، كما قلنا أبو بكر اختلف مع عمر في مسألة قتال المرتدين، واختلفت عائشة مع أبي هريرة في مسألة المرأة تقطع الصلاة أم لا، واختلف ابن عمر مع عائشة في مسألة هل الميت يعذب ببكاء أهله عليه أم لا، واختلف ابن مسعود مع أبي هريرة في حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. فالصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا ومع ذلك بقي له الحب والمودة. الشافعي قال يوما لرجل ناظره واختلف معه: ألا يستقيم بعد انتهاء المناظرة وبعد انتهاء هذا الاختلاف؟ قال له: ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ فالخطأ في الاجتهاد لا يقطع الموالاة ولا ينقصها. أيضا التماس الأعذار للعلماء قدر الإمكان، التماس الأعذار للعلماء قدر الإمكان. ينبغي على الإنسان أن يلتمس الأعذار للعالم وللداعية قدر الإمكان، فإن لم يعلم له عذرا فليقل في نفسه: لعل لهذا العالم عذرا أنا لا أعلمه. ويجعل هذا الحديث أمام عينيه ويجعله شعارا له: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. سريعا، الأصل الثالث عشر: العالمية. هذا الدين وهذه الدعوة من صفاتها أنها تتسم بالعالمية، فهي للناس جميعا، وهي لكل العصور ولكل الأماكن ولكل الأزمان. إن عالمية الدعوة في الإسلام وإلى الإسلام مستمدة في الأصل من عالمية هذا الدين عقيدة وشريعة، ومن عالمية كتابه، ومن عالمية بعثته صلى الله عليه وسلم إلى العالمين، ومن عالمية حاجة البشرية إليه. عقيدة هذا الدين عقيدة صافية، عقيدة عالمية لجميع الأنبياء والمرسلين، فهي عقيدة جميع الأنبياء وجميع المرسلين. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وعالمية شريعته، فهذه الشريعة شريعة عالمية. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأما عالمية كتابه، فهذا الكتاب المصحف المنزل من عند الله تبارك وتعالى كتاب عالمي، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، إن هو إلا ذكر للعالمين. وهذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم رسول عالمي، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا حرم الله عليه الجنة. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فهو دين عالمي في عقيدته وفي شريعته وفي كتابه وفي رسوله. لذلك قال ربعي بن عامر: ابتعثنا الله لنخرج العبادة، أو لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. الأصل الرابع عشر الواقعية، الواقعية، وهذا هو الأصل الأخير. هذا الدين يتميز بأنه دين واقعي، دين واقعي يعيش حياة الناس، يعيش واقع الناس، يجد يوجد حلولا لواقع الناس في أي مجال، في مجال الاجتماع، في التعليم، في السياسة، في المعاملات، في الأسرة، في أي مجال فتجد حلولا لهذا الدين، فهو دين دين يتصف بالواقعية. في الإنجيل المحرف فيه دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، يفصل بين الدين وبين الايه؟ وبين الحياة وبين السياسة، دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. أما عندنا، عندنا في القرآن إن الحكم إلا لله، فحكم الجاهلية تبغون، أفحكم الجاهلية يبغون. فعندنا في الإسلام دين لا يفصل بين الدين وبين الحياة. لذلك العلمانيين أو عفوا النصارى لا تضرهم العلمنة. ليه؟ لأنه لا يخسر شيء، العلمنة مش هتضره بحاجة بل هتفيده، لأنه هو عنده مش هيختلف معه في حاجة، دينه بيفصل بين الدين وبين الحياة، فعنده مش هيخسر حاجة. إنما إحنا هنخسر كتير لما احنا نقول بالعلمنة وبفصل الدين عن الحياة، هذا نخسر كثيرا من عقيدتنا ومن ديننا. فيتسم هذا الدين بالواقعية، أنه دين واقعي، أيضا لا إفراط ولا تفريط، دين لا إفراط ولا تفريط، بل يتسم بالواسطية. فمن مظاهر ذلك أن الله تبارك وتعالى فرض الصيام، فرضه إيه؟ شهرا واحدا. إنما الصيام بعد كده طوال السنة مستحب، إنما الفريضة شهر واحد لمراعاة الناس ولمراعاة حال الناس، تخبرك. فهو دين واقعي ينظر إلى الناس، صل قائما فإن لم تستطع فجالسا، مشقة تجلب التيسير. دين واقعي ينظر إلى حاجات الناس وإلى رفع المشقة والحرج عن الناس. أيضا الحج، ربنا سبحانه وتعالى فرضه إيه؟ مرة واحدة في العمر، وما زاد على ذلك فهو تطوع. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.